بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله للعلامة الشيخ يوسف بن عبد الهادي الشهيري بابن المبرد المتوفى سنة 99 رحمه الله وغفر له. ينعقد هذا المجلس عصر السبت 8 من شهر رجب عام 42 و400 ألف. وفي هذا المجلس نشرع إن شاء الله في القطب الثالث في عد الغزالي رحمه الله من أقطاب أصول الفقه. فقد ذكرنا في أول المجلس الماضي أن الغزالي رحمه الله حصر أصول الفقه في 4 أقطاب: القطب الأول في الثمرة وهي الأحكام، والقطب الثاني في المثمر وهو الأدلة، والقطب الثالث في وجوه الاستثمار وهي دلالات الألفاظ، والقطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد. ثم لما وصل في المستصفى إلى القطب الثالث قال: إنه عمدة الأصول، لأنه ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام. وفي مجلسنا هذا نشرع في هذا القطب، وقد ذكر منه المؤلف رحمه الله مجموعة أبواب، ذكر الأمر والنهي والعام والخاصة والمطلقة والمقيدة والمجملة والمبينة والمفاهيم والنص والظاهر ونحو ذلك من المباحث المتعلقة بدلالة الألفاظ، وهي التي يشتغل بها الفقيه لاستخراج الأحكام من أدلتها، فهي مهمة من هذا الوجه، بل هي كما قال الغزالي هي عمدة الأصول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: ويشتركان في الأمر، وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، ولا يشترط في كونه أحسنت. من الأمر. قال رحمه الله: ويشتركان في الأمر. قدم المؤلف رحمه الله مباحث الأمر والنهي لأنهما مدار معرفة الأحكام، بل إن السرخسي رحمه الله في أصوله قدم الأمر والنهي على سائر أبواب الأصول، وقال: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الأمر فقال: وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه. قوله استدعاء جنس في التعريف، يتناول الأمر والنهي أيضا، فإن النهي استدعاء لكنه استدعاء ترك، فخرج النهي بقوله استدعاء إيجاد الفعل، فإن فقوله إيجاد الفعل مخرج للنهي لأنه استدعاء ترك. قال بالقول أي باللفظ كحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري. فهذا استدعاء إيجاد فعل بالقول أي باللفظ. قال أو ما قام مقامه يعني ما قام مقام القول من نحو كتابة وإشارة كحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما ونادى كعب بن مالك وقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك أمره بوضع الشطر بالإشارة. وهذا مراد المؤلف رحمه الله بقوله أو ما قام مقامه أي ما قام مقام اللفظ وهو الإشارة ونحوها. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه يعني ابن أبي حدرد. الحديث في الصحيحين. فهذا الحديث يجمع أمرا بالقول وهو قوله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه ويجمع الأمر بالإشارة وهي قائمة المقام القول. نعم. ولا يشترط قال رحمه الله ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته أي إرادة الآمر إيجاد المأمور به. وبيان هذه المسألة في ثلاثة أوجه. الوجه الأول في تصويرها صورتها أن قول الآمر مثلا صلي أمر سواء أراد المتكلم بقوله صلي إيجاد الفعل أو لم يرده من المأمور. فليس من شرط كون كلمة صلي أمرا ليس من شرطها أن يريد الآمر إيجاد الفعل المأمور به فهو أمر أراده الآمر أو لم يرده بمعنى أراد إيقاع الفعل المأمور به أو لم يرده. ويمثل له الأصوليون في كلام الناس بنحو قول الأب لابنه العاق في حضرة صديق له ليثبت لصديقه أن ابنه عاق فيستدعي الابن ويقول مثلا أحضر لي كأس ماء وهو لا يريد إيجاد المأمور به وإنما يريد أن يثبت لصديقه أن ابنه لا يمتثل أوامره. والمثال مفروض في أن الصديق مثلا قد وعد الأب بشيء إذا أثبت له أن ابنه لا يسمع أمره فيستدعي الابن ليأمره وهو لا يريد إيجاد المأمور به بل يريد أن يثبت لصديقه أن ابنه عاق له. فهذه صورتها. الوجه الثاني تمهيد اعتقادي يحقق لك فهم المسألة، فإن هذه المسألة مبنية على أصل في الاعتقاد لا بد من فهمه حتى نفهم مراد المؤلف من هذه المسألة. إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان: إرادة كونية قدرية تتعلق بالخلق، وهي أن يريد الله جل وعلا فعله، أو وهي أن يريد الله سبحانه وتعالى ما يفعله، وهي بمعنى المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، فلا يخرج عنها شيء مما وجد، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه كالإيمان، أو مما لا يرضاه سبحانه وتعالى كالكفر. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الإرادة بمعنى المشيئة العامة لا يخرج عنها شيء مما وجد في خلق الله سبحانه وتعالى، وهي لا تستلزم المحبة، بمعنى أن الله جل وعلا يريد كونا وقدرا ما يحبه وما لا يحبه. النوع الثاني إرادة شرعية دينية تتعلق بالأمر الشرعي، وهي أن يريد الله تعالى من عباده فعل ما أمرهم به، وهي المتضمنة للمحبة والرضا، كقوله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وكذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الإرادة تتعلق بجميع الطاعات وقعت أو لم تقع. أما الإرادة الأولى الكونية القدرية فتتعلق بما وقع من الطاعات أو من غيرها، فلا يقع شيء في ملكه سبحانه إلا وقد أراده كونا وقدرا. الأعمال باعتبار تعلق الإرادتين بها أربعة أقسام: الأول ما تعلقت به الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة أو مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فهذه أرادها الله كونا لأنها وقعت، وأرادها شرعا لأنه يحبها سبحانه وتعالى. الثاني ما تعلقت به الإرادة الشرعية فقط، وهو ما لم يقع من الطاعات، فالله سبحانه وتعالى كما قال: والله يريد أن يتوب عليكم. فمن تاب فعلا فقد أراد الله توبته كونا وشرعا، ومن لم يتب فقد أراد الله توبته شرعا لا كونا، لأنها لم تقع. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما وقع من الكفر والمعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى لا يريدها شرعا، بمعنى لا يحبها ولا يرضاها، لكنه جل وعلا أرادها كونا وقدرا، أذن كونا بوقوعها، فهو أرادها كونا، ولولا ذلك لم تقع، فإنه سبحانه لا يقع في ملكه شيء لا يريده. لكن ما وقع من الكفر فإنما هو واقع بإرادته الكونية المرادفة للمشيئة، ولا يقع بإرادته الشرعية، فإنه لا يريد شرعا، بمعنى لا يحب ولا يرضى الكفر مثلا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يريده لهم شرعا، وإن كان لا يقع كونا إلا بإرادته الكونية بمعنى مشيئته. الرابع ما لم تتعلق به الإرادتان، وهو ما لم يقع من الكفر والمعاصي، فكونه لم يقع يعني أن الله لم يريده كونا، ولو أراده كونا لوقع، لو أراده كونا لوقع. وكون الإرادة الشرعية لا تتعلق به لكونه من الكفر والمعاصي، والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. الوجه الثالث، إذا تحققت بما ذكر في الوجه الثاني فقرأ قول المؤلف رحمه الله: ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته. معناه في النصوص الشرعية لا يشترط في كون الأمر في النصوص أمرا شرعيا أن يريده الله سبحانه وتعالى كونا، لا يشترط في الأمر الشرعي أن يريده الله سبحانه وتعالى إرادة كونية قدرية، بمعنى أن يقع، فهو أمر شرعي يريده الله شرعا، بمعنى يحبه ويرضاه، ولا يلزم أن يريده قدرا، بمعنى أن يقع من جميع الخلق، وإنما يريده قدرا ممن وقع منه ذلك. مثاله قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وتوبوا أمر، هل تاب جميع المؤمنين أو أن من المؤمنين من مات وهو لم يتب؟ لا شك أن من المؤمنين من مات وهو لم يتب، فقوله جل وعلا وتوبوا أمر، وهو مراد له سبحانه وتعالى شرعا، ولا يلزم ليكون أمرا أن يريده قدرا من جميع خلقه. هذا معنى المسألة، وهي كما ترون مسألة اعتقادية، وفي أصول الفقه مسائل ذكرت بناء على أصول اعتقادية، منها هذه المسألة. فالعبارة لا تصح هكذا بإطلاق إلا بهذا التفصيل، بأن نقول لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، لا يشترط في كون الأمر الشرعي أمرا إرادته كونا، على ما ذكرنا من التفصيل، بمعنى أن الله يأمر بطاعته ولا يلزم من ذلك أن يريد قدرا وقوع الطاعات من جميع خلقه، لكن ما يأمر به سبحانه وتعالى ويريده شرعا، بمعنى يحبه ويرضاه، وقد يريده قدرا وقد لا يريده، فيريده ممن وقع منه، يريده قدرا ممن وقع منه من عباده، ولا يريده ممن ولا يريده قدرا ممن لم يقع منه ذلك. نعم. قال رحمه الله: وله صيغة تدل عليه وترد صيغة. نعم نعم. قال رحمه الله: وله صيغة تدل عليه، وله أي للأمر صيغة تدل عليه، وصيغه قسمان. القسم الأول صيغ صريحة، وهي أربع صيغ. الأولى فعل الأمر، سواء أسند لواحد افعل، أو لاثنين افعلا، أو لجماعة افعلوا، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وتعاونوا على البر والتقوى. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء لصلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والحديث في الصحيحين. الثانية، الصيغة الثانية من الصيغ الصريحة، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، رواه مسلم. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: فليأتها. الثالث أو الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر، وهذه الصيغة قليلة الورود في النصوص، وهذه الصيغة قليلة الورود في النصوص. منها اسم فعل الأمر عليكم، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق. وحديث عمران في التيمم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، الحديث في البخاري. الرابعة، الصيغة الرابعة، المصدر النائب عن فعل الأمر، وقد جاء في كتاب الله في مواضع، منها قوله جل جلاله: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الشاهد فيه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبالوالدين إحسانا، كذلك إحسانا مصدر نائب عن فعل الأمر. وفي كلام الناس يمكن أن يقال، ممكن أن تأمر أحدا من الناس فتقول: برا بوالديك، احتراما لأستاذك، فهما لدرسك. هذه المصادر نائبة عن فعل الأمر، وقد جاءت كما ذكرت لكم في آيات. هذه الصيغ الأربع صريحة. القسم الثاني صيغ غير صريحة، ويندرج تحتها أنواع، منها الخبر الذي يراد منه الأمر، ولفهم هذا النوع نمهد بأمر معلوم في علم المعاني من علوم البلاغة، وهو أن الخبر قد يراد به الإنشاء، الأمر إنشاء ليس بخبر، لكن الجملة الخبرية قد تخرج عن ظاهرها إلى معنى الأمر، إلى معنى الإنشاء، كما تقول توفي فلان رحمه الله. هل جملة رحمه الله، جملة رحمه الله خبر أو إنشاء؟ نقول لفظها خبر ومعناها إنشاء، لأن معناها الدعاء، كأنك قلت اللهم ارحمه. ولماذا يعبر عن الإنشاء بالخبر؟ تفاؤلا بوقوعه، كأنه وقع وانقضى، تقول رحمه الله. هذه جملة من حيث اللفظ جملة فعلية، والفعل فيها ماضي، رحمه الله تفاؤلا بوقوعه، وإلا فمعناها الإنشاء وهو الدعاء في هذا المقام. كذلك قد يأتي في النصوص جمل خبرية، خبرية لفظا، إنشائية معنى، وهي أبلغ في الطلب، كأن الطلب قد حصل ووقع فأخبر عنه، فإن الخبر لا يكون في الأصل إلا عما وقع، كما في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الجملة خبرية لفظا، إنشائية معنى، والمعنى والمطلقات يطلب منهن أن يتربصن. وكذلك النوع الثاني من الصيغ غير الصريحة الاستفهام الذي يراد منه الأمر، كقوله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. الثالث نصب الفعل سببا لثواب عاجل، كقوله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يستفاد من الآية الأمر بالصبر والتقوى، لأن الله جل وعلا جعل الصبر والتقوى سببا لثواب عاجل، وهو عدم ضرر كيد الكافرين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، معناه أن الصبر والأمر، أن الصبر والتقوى مأمور بهما شرعا، لأن الله جل وعلا لا يجعل شيئا سببا لثواب إلا وهو يطلبه من عباده. الرابع من الصياغ غير الصريحة نصب الفعل سببا لثواب آجل، مثل قوله سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يستفاد من الآية الأمر بالعفو والإصلاح، لأن الله جل وعلا جعل الأجر عليه لمن عفا وأصلح، فهو أمر بهما بغير صيغة فعل. المراد من هذه الصيغ غير الصريحة أنها صيغ يستفاد منها أن هذه الأشياء مأمور بها شرعا بغير صيغة تفعل أو لتفعل إلى آخر الأربع الصريحة. وقد اعتنى الإمام عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله بالصيغ الصريحة وغير الصريحة في كتاب سماه الإمام في بيان أدلة الأحكام، وهو كتاب مهم يغفل عنه بعض طلاب العلم. وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد لخص كلام العز في المجلد الرابع وزاد عليه بعض النكت. ومن المعاصرين كتب الدكتور علي المطرودي رسالة في هذا الأمر أو في هذا الموضوع ملخصا كلام العز بن عبد السلام وابن القيم رحمهم الله، وزاد عليهما ما وقف عليه من كلام غيرهما. أختم هذه الصيغ الصريحة وغير الصريحة بقاعدة حررها العز بن عبد السلام في كتابه المذكور. قال رحمه الله: كل فعل طلبه الشارع أو أخبر عن طلبه أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو نصبه سببا لخير عاجل أو آجل فهو مأمور به. نعم. قال رحمه الله: وترد صيغة الفعل بأكثر من 20 معنى. نعم. قال رحمه الله: وترد صيغة تفعل لأكثر من 20 معنى. شرح هذه الجملة في وجهين. الوجه الأول: الأصل في معنى الأمر هو الوجوب، كما سيأتي إن شاء الله في شرح قوله: والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. وإنما يحمل على المعاني الأخرى غير الوجوب عند وجود القرينة. الوجه الثاني في شرح هذه الجملة: المعاني التي يخرج إليها الأمر كثيرة، والسياق يعين المراد منها. من ذلك من المعاني التي يخرج إليها الأمر، وهذا أيضا من المباحث المشتركة بين أصول الفقه وعلم المعاني من علوم البلاغة، من المعاني التي يخرج إليها الأمر التعجيز، وذلك في مقام الأمر بفعل لا يقدر عليه المخاطب، مثل قوله جل جلاله: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هل يستطيعون أن يدرؤوا عن أنفسهم الموت؟ لا. سياق الآية في مقام الأمر بفعل لا يقدر عليه المخاطب، وكون الأمر لا يقدر على فعله المخاطب قرينة صرفت الأمر عن الوجوب إلى التعجيز، وهذا نستعمله في كلامنا. عندما تريد أن تعجز أحدا وتبين عجزه تطلب منه بصيغة الأمر، مثل أن تطلب من ابنك الصغير الذي لا يستطيع أن يفتح الباب مثلا، فتقول: افتح الباب. وأنت لا تريد أن يفتح الباب فعلا لأنه غير قادر على ذلك، وإنما تريد إظهار عجزه عن المأمور. الثاني من المعاني التي يخرج إليها الأمر الإذن، وذلك في مقام تقدم استئذان، كقولك أدخل لمن يستأذنك في الدخول. إذا طرق عليك الباب طارق فقال أأدخل، فقلت له أدخل، هل هذا الأمر للوجوب أو للإذن؟ للإذن. ما الذي صرفه عن الوجوب إلى الإذن؟ مقام الاستئذان، فهو قرينة دلت على أن الأمر ليس للوجوب هنا بل للإذن، لأنه جاء بعد استئذان. من المعاني أيضا التهديد، وذلك إذا كان في مقام عدم الرضا، كقوله سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. هل الأمر اعملوا ما شئتم للوجوب أو للتهديد؟ للتهديد. وهذا أيضا مما يستعمله الناس في مجاري كلامهم، كما يقول الأب لابنه لا تخرج من البيت، فيقول بل سأخرج، فيقول أخرج، يعني أخرج وسترى ما سأصنع، فهو أمر تهديد وليس أمر وجوب. هذه أمثلة لما يخرج إليه فعل الأمر أو صيغة تفعل من المعاني التي هي ليست للوجوب، وكل معنى منها يدل السياق والقرينة على المراد به. قال المؤلف رحمه الله وترد صيغة تفعل لأكثر من 20 معنى، وأوصلها ابن النجار في شرح مختصر التحرير إلى 35 معنى. ونقد الغزالي رحمه الله في المستصفى، نقد الأصوليين على توسعهم في تعداد هذه المعاني، وقال هذه الأوجه عددها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير، وبعضها كالمتداخل. هذه إشارة إلى هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. نعم. قال رحمه الله والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. شرح هذه الجملة في وجهين. الوجه الأول، الأمر في هذه المسألة على قسمين. القسم الأول أن يصحب الأمر قرينة، فهو بحسب القرينة، فإن دلت القرينة على الوجوب فالأمر للوجوب. كما في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، فقد جاءت النصوص الكثيرة دالة على أن هذا الأمر للوجوب وليس لغيره، كقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلى آخر ما جاء في النصوص مما يدل على أن الأمر للوجوب. فحيث جاءت القرائن في النصوص على أن أمرا من الأوامر للوجوب، فالأمر للوجوب بدلالات القرائن. وإن دلت القرينة على الندب فالأمر للندب، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام فليركع هذا من قبيل الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، وهو من الصيغ الصريحة. ما الذي صرفه عن الوجوب إلى الندب؟ صرفه حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الحديث متفق عليه. هذا الحديث صارف للأمر الذي تقدم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه من الوجوب إلى الندب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. وبهذا الحديث يستمسك الجمهور بنفي وجوب كل صلاة عدا الخمس كالوتر. فالخلاف بين الحنفية والجمهور مثلا في وجوب الوتر، يتمسك الجمهور بهذا الحديث في صرف كل أمر بصلاة سوى الخمس من الوجوب إلى الندب، لا إلا أن تتطوع. وإن دلت القرينة على الإباحة، وهذا الثالث من القرائن، فالأمر للإباحة، كقوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم. فتعليق الأمر بالمشيئة قرينة على أن الأمر للإباحة وليس للوجوب، إذ لو كان للوجوب لما خير فيه المكلف. هذا كله القسم الأول، وهو أن يصحب الأمر قرينة تدل على محمله، أما الوجوب أو الندب أو الإباحة فهو بحسب القرينة. القسم الثاني أن يتجرد الأمر عن القرائن، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله: الأمر المجرد عن القرائن. يعني أننا فهمنا التقسيم من قول المؤلف رحمه الله: الأمر المجرد عن القرائن، فهمنا منه أن الأمر الذي اقترنت به قرينة فهو بحسبها، وإنما يبحث في الأمر المجرد عن القرائن، وهو الذي يعبر عنه غيره من الأصوليين بالأمر المطلق، يعني المطلق عن القرينة. فالأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وحمله على الندب أو الإباحة موقوف على القرينة كما تقدم. هذا الوجه الأول في شرح هذه الجملة. الوجه الثاني التخريج على هذه القاعدة، فمن الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي حديث لقيط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأت فمضمض. حديث عند أبي داود. أخذ الحنابلة من هذين الحديثين أن المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، والأمر للوجوب. ومما يتخرج أيضا على هذه القاعدة حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال: توضؤوا منها، فأمر بالوضوء منها. والحديث في صحيح مسلم. قالوا: الأمر للوجوب، فدل على أن أكل لحم الجزور ناقض، وهو من المفردات. وكذلك مما يتخرج على هذه القاعدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. وحديث عند أحمد وغيره. وعن جابر أيضا رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. رواه البخاري. أخذ الحنابلة من هذا الأمر الوجوب. في شرح المنتهى: ويجب بقاء دم شهيد عليه، لأمره عليه الصلاة والسلام بدفن شهداء أحد بدمائهم، ودفنه في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لأمة حرب ونحو فرو وخف. أخذوا هذا الحكم من هذا الحديث للأمر به، فأخذوا وجوبه من الأمر المطلق. هذه مجموعة من المسائل التي بناها الحنابلة على هذه القاعدة. نعم. وبعد الحظر للإباحة. نعم. قال رحمه الله: وبعد الحظر للإباحة، يعني أن الأمر بعد الحظر للإباحة. ويتخرج عليه مسائل، منها أن المحرم منهي عن الصيد بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومأمور بالصيد بعد إحلاله في قوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوروده بعد حظر، وليس للوجوب. ويتخرج عليه أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فالزوج منهي ومحظور عليه أن يأتي أهله إذا كانت حائضا، وإذا زال هذا العارض أمر بإتيان أهله بعد الحظر، فدل على أن الأمر هنا للإباحة. ولا تقربوهن نهي، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن أمر بعد حظر يدل على الإباحة. وليس من شرط هذا المجلس أن نستقصي البحث في كل قاعدة وفي كل مسألة، لأن المتن لم يوضع لذلك. نعم. قال رحمه الله: وإذا صرف عن الوجوب احتج به للندب. نعم. قال رحمه الله: وإذا صرف يعني الأمر عن الوجوب احتج به للندب، أو الإباحة بحسب القرينة. وقد تقدم لنا مثالان، أحدهما للندب والآخر للإباحة. الندب في تحية المسجد، والإباحة في اتيان الزوجة بعد حيضها كما تقدم في صوارف أو فيما اقترن بالأمر فصرفه عن الوجوب، فلا نعيد الأمثلة هنا. مراده أن الأمر إذا صرف عن الوجوب لم تبطل دلالته، بل يحتج به في الندب أو الإباحة بحسب القرينة. نعم. قال رحمه الله: والمطلق لا يقتضي التكرار. التكرار. والمعلق على علة يتكرر بتكررها. نعم. والمطلق يعني والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، والمعلق على علة يتكرر بتكررها. يفهم من عبارته أن الأمر باعتبار التكرار قسمان. القسم الأول أن يقيد الأمر بما يدل على المرة أو بما يدل على التكرار، فإذا قيد بقرينة دالة على أحدهما فهو بحسب القرينة. مثال ما يدل على المرة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، أو قال: لم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه أحمد. هذا الحديث معه قرينة دالة على المرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة. فهذا لا إشكال في كونه للمرة. ومثال ما يدل على التكرار، وهو أنواع، الذي يدل على التكرار أنواع. النوع الأول أن يعلق الأمر على علة فيتكرر بتكررها، كقوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن تعليق الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، فقوله سبحانه وتعالى: والسارق، اسم الفاعل مشتق، مشتق من السرقة. وتعليق الحكم وهو فاقطعوا على اسم مشتق وهو السارق مؤذن بأن السرقة علة للقطع، وهذا معنى قولهم إن تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، والسارق مشتق من السرقة. فإذا علق على اسم السارق حكم دلل على أن العلة هي ما منه اشتقاق هذا المشتق، والسارق مشتق من ماذا؟ من السرقة. فالسرقة علة لحكم القطع، وهذه قرينة دالة على التكرار. فحيث وجدت السرقة وجد حكم القطع. فاقطعوا أمر يتكرر بتكرر السرقة، فلا يقال إذا قطعنا سارقا، أول سارق في الإسلام، إذا قطعنا يده فقد امتثلنا هذا الأمر فاقطعوا فينتهي، لا، لأنه حكم معلق على علة وهي السرقة. فحيث تكررت العلة تكرر معها الحكم وهو الأمر فاقطعوا. الثاني مما يدل على التكرار أن يعلق الأمر على شرط، كقوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. متفق عليه. الأمر بالصيام معلق على شرط، وهو رؤية الهلال. فحيث وجدت رؤية الهلال أمرنا بالصيام كل عام، وحيث رأينا هلال شوال أمرنا بالفطر كل عام. يتكرر هذا الأمر بتكرر الرؤية، لأنه أمر معلق على شرط، على شرط وهو الرؤية. إذا رأيتموه فصوموا. الثالث مما يدل على التكرار أن يضاف الأمر إلى الوقت، فيتكرر بتكرر ذلك الوقت. كقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ودلوك الشمس زوالها، وهي تزول كل يوم، فكلما زالت أقم الصلاة. كل يوم إذا زالت أقم الصلاة. فهذا الأمر أقم يتكرر بتكرر دلوك الشمس. القسم الثاني الأمر المطلق عن القيد، وهو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله إن الأمر المطلق يعني عن قيد يدل على تكرار أو على مرة، فإنه يدل على أو فإنه يخرج عن عهدته بمرة ولا يدل على التكرار. الأمر المطلق عن قرينة دالة على مرة أو تكرار لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدته بمرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ومقتضى الأمر المطلق الفور. نعم. قال رحمه الله: ومقتضى الأمر المطلق الفور. شرحها في ثلاثة أوجه: الأول بيان المراد بالفور، ومن العبارات الحسنة في بيانه عبارة الطوفي رحمه الله في شرحه لمختصر الروضة، فإنه قال: الفور هو الشروع في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل. الفور هو الشروع في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل، والتراخي تأخير الامتثال عن الأمر زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا. والتراخي تأخير الامتثال عن الأمر زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا. معنى ذلك أن من مقتضيات الأمر المطلق الفور، فحيث صدر الأمر ولم تمتثل لهذا الأمر في أول زمن الإمكان من غير فصل بين صدور الأمر والفعل، لم تكن ممتثلا للأمر، أو أثمت لمخالفتك لمقتضى الأمر المطلق وهو الفور. وليس المراد بالفور، أو وليس الفور واحدا في جميع المأمورات، وسيأتي إن شاء الله مثال يوضح ذلك في النذر المطلق عند التخريج على هذه القاعدة بعد قليل إن شاء الله. الوجه الثاني: علم من قوله مقتضى الأمر المطلق الفور أن الأمر المقيد بقرينة تدل على الفور أو التراخي فهو كذلك، وإنما محل القاعدة الأمر المطلق. مثال القرينة الدالة على الفور حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، حديث في الصحيحين. القرينة الدالة على الفور هي إذا، إذا مقتضاها الفورية، إذا ذكرها. ولذلك قال المجد ابن تيمية رحمه الله في منتقى الأخبار بعد هذا الحديث فيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور أخذا من إذا، إذا ذكرها. ومثال القرينة الدالة على التراخي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قرينة تبين أن الأمر في قوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر أن القضاء على التراخي، ولا يجب قضاء رمضان في شوال مباشرة في أول يوم بعد عيد الفطر مثلا، لو كان على الفور لوجب القضاء في الثاني من شوال في أول زمن الإمكان، لأن الأول من شوال هو عيد الفطر ويحرم صيامه، فأول زمن يمكن أن يبادر الإنسان بالقضاء هو الثاني من شوال. لو كان الأمر هنا للفوري الأمر بالقضاء، لو كان للفور لوجب القضاء في الثاني من شوال، لكن الأمر على التراخي بقرينة هذا الحديث. على أن الآية أيضا فيها قرينة على التراخي، وهي أيام، والأيام إطلاقها لا يقتضي الفور، لكن الحديث أصرح في الدلالة على التراخي. الوجه الثالث في التخريج على هذه القاعدة وهي أن الأمر المطلق يقتضي الفور. خرج الحنابلة على هذه القاعدة مسائل، منها ما ذكره ابن النجار في المنتهى بقوله إخراج الزكاة واجب فورا كنذر مطلق وكفارة، وسدل عليه شارح البهوتي بهذه القاعدة أن الأمر يقتضي الفور. مرادهم أن الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة يجب إخراجها فورا، وإذا نذر نذرا مطلقا، والنذر منه مطلق ومقيد. النذر المقيد إذا قال مثلا علي أن أصوم في شهر شوال القادم، هذا يأتي وقته مع شوال. لكن إن قال الآن في العصر لله علي أن أصوم يوما وأطلق، لم يقيده بوقت ولا إن شفى الله مريضي ولا بشيء، متى يجب عليه أن يصوم الفور؟ متى؟ الآن. متى أول زمن الإمكان؟ غدا. وهذا معنى أن التراخي أن يمضي وقت يستطيع فيه إيقاع الفعل المأمور به فصاعدا، يفعل هذا الفعل أكثر من مرة. الآن ونحن في هذا النهار لا يستطيع أن يصوم اليوم، متى يستطيع أن يصوم؟ غدا، لأنه اليوم مفطر. لكن أول وقت من الآن إلى فجر الغد ليس تراخيا، مع أنه عدة ساعات، لكن هذه الساعات لا تسع أن يوقع فيها فعلا مما أمر به. لكن إذا دخل الغد وهو غير صائم فقد تراخى في امتثال أمره. هذا بخلاف من نذر أن يستغفر 100 مرة، فمتى يخل بالتراخي عفوا بالفور؟ إذا مضى من الوقت ما يكفي أن يستغفر ولم يستغفر؟ إذا قال لله علي أن أستغفر 100 مرة ومضت 5 دقائق ولم يستغفر، قالوا أثم، لأنه مضى من الوقت ما يكفي لإيقاع المأمور به ولم يفعله على الفور، والأمر على الفور يقتضي الفور، الأمر المطلق يقتضي الفور. نعم. قال رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. قال رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده، أي نهي عن كل ضد له، فإن كلمة ضد مضافة إلى معرفة مفرد مضاف فيعم كل ضد، فإن كان له ضد واحد فالأمر بالشيء نهي عن ضده ذلك الواحد، وإن كان له أضداد فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. وشرح هذه القاعدة في وجهين: الوجه الأول تصويرها، صورتها أن قول الآمر مثلا قم، هذا أمر، وهو من حيث المعنى نهي عن الجلوس وعن الاضطجاع وعن النوم، لأن هذه أضداد للقيام، فإنه لا يمكن التحلي بالمأمور إلا بالتخلي عن أضداده، فالأمر بالقيام نهي من حيث المعنى عن جميع أضداده، لأنه إذا تلبس بضد من هذه الأضداد لم يكن قائما بالأمر. إذا قلت له قم فاضطجع، هل امتثل الأمر؟ لا، لأنه تلبس بضد للقيام. وإذا قلت له قم فنام كذلك، إذا قلت له قم فجلس كذلك، متى يكون قائما؟ إذا تخلى عن جميع هذه الأضداد، فلم يجلس ولم يضطجع ولم يتكئ ولم ينم. فالأمر بالقيام من حيث المعنى نهي عن جميع أضداده، ولو تلبس بضد واحد لما قام بالأمر. وكذلك إذا قلت للطالب استمع للدرس، فهو من حيث المعنى نهي عن العبث بالثياب والعبث بالهاتف والخروج من الدرس مثلا، هذه الأضداد كلها إذا تلبست بواحد منها فقد خالفت الأمر قطعا ضرورة، من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، فإن لفظ افعل ليس هو لفظ لا تفعل، لكن من حيث المعنى هو نهي عن جميع أضداده، جميع أضداد الأمر. الوجه الثاني التخريج على هذه القاعدة، العبد مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها بقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا دخل وقت الظهر وجبت وجوبا موسعا في هذا الوقت، فإذا ضاق الوقت بحيث لم يبق من وقت الظهر إلا ما يسع 4 ركعات حرم عليه أن يشتغل بغيرها، وتعين الوقت لها فيحرم عليه أن يأكل أو يشرب أو يتكلم مع أحد أو أن يفعل أي فعل من أضداد صلاته، هل هناك نصوص خاصة تدل على هذه المناهي؟ لا. كيف استفدنا أنها محرمة؟ استفدناه من القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فهو مأمور بإيقاع الصلاة في هذا الوقت، وحيث ضاق الوقت ولم يبق إلا ما يسع فريضة الظهر لم يجز له أن يشتغل بغيرها حتى بالصلاة النافلة، يحرم عليه أن يصلي نافلة في هذا الوقت. من الفروع أيضا مما يتخرج على هذه القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. حديث عند أحمد، والتفلة هي التي تركت الطيب. قال في كشاف القناع: وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فالأمر بخروجهن تفلات نهي عن تطيبهن، نعم، والنهي. قال رحمه الله: والنهي عنه أمر بأحد أضداده. نعم، قال رحمه الله: والنهي عنه أمر بأحد أضداده. شرحها في وجهين: الوجه الأول تصوير القاعدة، صورتها أن قول الناهي مثلا لا تتكلم هو من حيث المعنى أمر بواحد من أضداده. ما أضداده؟ إذا قلت لك لا تتكلم، أضداده أن تسكت، أن تنام مثلا. فمتى تلبست بواحد من هذين الضدين فقد امتثلت هذا النهي. فإذا قلت لك لا تخرج من البيت، فمهما فعلت من أضداد الخروج من نوم أو ذهاب إلى أحد أركان البيت أو حديث مع الوالدة مثلا أو أي ضد من أضداد الخروج فقد امتثلت، ويكفي أن تتلبس بضد واحد لتمتثل النهي، ولا يشترط أن تتخلى عن جميع الأضداد. وهذا فرق بين الأمر والنهي. وهذا ظاهر من حيث البديهة، عندما أقول لك لا تتكلم فسكت، هل يلزم أن تنام أيضا؟ لا، يحصل الامتثال بالتلبس بواحد من أضدادي المنهي عنه، ولا يلزم أن يتلبس الإنسان بجميعها بخلاف الأمر، فإن الامتثال المأمور لا يحصل إلا بالتلبس به وحده، وإذا تلبست به لا بد أن تكون قد تخليت عن جميع أضداده ضرورة. الوجه الثاني التخريج على القاعدة، النهي في النصوص كثير، منها مثلا قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. هذا نهي عن الزنا، وهو أمر من حيث المعنى أمر بواحد من أضداده، من أضداده الاستعفاف أو الزواج أو طلب العلم أو العبادة، كل ضد لهذا المنهي عنه هو مأمور به، أو إذا تلبس الإنسان بواحد من هذه الأضداد فقد امتثل الآية: ولا تقربوا الزنا. يكفي أن يتلبس بواحد من أضداده حتى يكون ممتثلا لهذه الآية، نعم. والأمر، قال رحمه الله: والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. نعم، قال رحمه الله: والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. شرحها في وجهين. الوجه الأول تصوير القاعدة، صورتها أن يقول زيد لعمر: مر خالدا بالخروج من البيت، فيذهب عمرو لخالد ويقول: اخرج من البيت. هل زيد الأول آمر لخالد الثالث؟ لا، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. مرة أخرى، إذا أمر زيد عمرا أن يأمر خالدا بالخروج بقوله: مر خالدا بالخروج، فذهب عمرو إلى خالد وقاله: اخرج من البيت، هل زيد يعتبر آمرا لخالد الثالث؟ لا، ليس آمرا لخالد. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. هذه القاعدة بالنسبة للنصوص هم ذكروها لبعض الأحاديث التي وردت في هذا الأمر، في هذا النوع من الأوامر، كقوله عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة بسبع. هذا أمر للأولياء بأن يأمروا الصبيان، فليس أمرا للصبيان بالصلاة، بل هو أمر للأولياء بأن يأمروا أولادهم. فمن حيث استنباط المجتهد الآن، هو محصور فيما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيره بأن يأمر ثالثا، وهذا محصور. لكن الفقهاء ذهبوا للتفريع أو للتخريج عليها في بعض الفروع الفقهية، وهو الوجه الثاني في شرح هذه القاعدة، التخريج على هذه القاعدة. قالوا: إذا حلف لا يأمر ابنه بالأكل مثلا، فأمر زوجته بأن تأمر ابنه بالأكل، قال: مري فلانا أن يأكل، فذهبت الزوجة وقالت: يا بني كل. هل يحنث الأب أو لا يحنث؟ على وفق القاعدة لا يحنث، لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، فهو لم يأمره وهو حلف أن لا يأمره هو، فلا يكون حانثا إلا إذا أمره مباشرة، لا إذا أمر من يأمره بالشيء. نعم، والأمر لجماعة. قال رحمه الله: والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم. نعم، قال رحمه الله: والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم، يعني يقتضي وجوبه على كل فرد منهم إلا بدليل، كقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا أمر لجماعة، فيدخل فيه كل فرد، فهو مأمور بطاعة الله سبحانه وتعالى وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الأمر متوجها لبعضهم أو لبعض المخاطبين إلا بدليل، كقوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم، من للتبعيض، وكقوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذا كذلك يدل على أن الأمر للبعض. نعم، إذا توجه إلى واحد من صحابيين أو غيره تناول غيره حتى نفسه، والأمر له حتى نفسه عليه السلام. حتى نفسه عليه السلام. أحسنت. نعم. قال رحمه الله: وإذا توجه، يعني الأمر، إذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسه عليه السلام. إذا توجه الأمر إلى واحد من الصحابة أو غيره، يعني أو غير الصحابة، من الذي يتوجه إليه الخطاب في العهد النبوي غير الصحابة؟ هم غير المسلمين، تلك الأمر الذي جاء المشركين وسأمثل عليه بعد قليل إن شاء الله. قال تناول غيره، يعني من الأمة، يتناول الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الدين. مثاله حديث علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. متفق عليه. الأمر للصحابي السائل توضأ واغسل ذكرك، هل الأمر خاص به أو لجميع الأمة؟ لجميع الأمة. فالأمر لواحد من الصحابة أمر له وللأمة، ولا يكون خاصا بالمخاطب إلا لدليل الخصوصية، أو إلا لدليل يدل على الخصوصية. مثال الخطاب الذي قال فيه المؤلف أو غيره، وهذه العبارة عبارة غريبة، عندما قال لصحابي أو غيره، زيادة أو غيره فيها نوع غرابة، لكن على كل حال يمثل لها بقوله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروه، وإن كان خطابا للمدعوين من غير المسلمين، إلا أنه يشمل أو يعم كل مخاطب، فكل فرد مأمور بالاستقامة وبالتقوى، حتى نفسه عليه السلام. يعني أن ما ورد في الأوامر أو ما ورد في النصوص من أوامر أو نواهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بها أيضا. قال ما لم، أو نقول هذا الذي ذكرناه، ما لم يقم الدليل على التخصيص بالصحابي المخاطب، نقول الأمر إذا خطب به صحابي الأصل عمومه، يتناوله ويتناول غيره من الأمة، ما لم يقم دليل التخصيص، كحديث أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه أنه قال في الأضحية عندي جذعة خير من مسنة. الجذعة صغيرة في السن، أقل من السن المجزئ في الأضاحي، لكن يقول هي خير من مسنة. قال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. متفق عليه. هذا الحديث دال على التخصيص، فلا يحتج به، فلا يحتج بالأمر اذبحها على أن من بعده من الأمة أو غيره حتى من الصحابة يجوز له أن يضحي بجذعة أقل من السن المطلوبة في الأضحية، أو السن التي لا تجزئ في الأضاحي، إذا كانت أقل من السن لا تجزئ. لم يستثنى من ذلك إلا هذا الصحابي، اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذا دليل على التخصيص. نعم. والأمر، قال رحمه الله والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص. نعم. قال رحمه الله والأمر له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، يتناول غيره يعني من أمته ما لم يقم دليل التخصيص، أو دليل على التخصيص، ما لم يقم دليل على التخصيص. من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتناول غيره من الأمة. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله، يتناوله ويتناول غيره من الأمة صلى الله عليه وسلم. قال ما لم يقم دليل على التخصيص، يعني فإن قام دليل على التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك الأمر متناولا لغيره من أمته عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله خالصة دليل على التخصيص. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا خاص له عليه الصلاة والسلام، لأنه لم ينزل على غيره من ربه وحي من أمته. القرينة دالة على التخصيص. هذا آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله في باب الأمر، ونقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.